كان خاطب في ذهنه حاجة، هو ما كانش عايز يدخل اخواته وابوه الى وسط ارض مصر، لكن كان عايز يخليهم على قدر الامكان في اقرب نقطة قريبة من ارض كنعان، لان يوسف نفسه كان عارف ان ارض مصر دي ارض ايه؟ غربة. عشان كده لما هيجي يموت يوصي اولاده ويقول لهم تاخدوا عظامي تودوها فين؟ كنعان، ما تسيبوهاش في مصر. فهو حب ان هم يكونوا في اقرب حتة قريبة من ارض الموعد، وفي نفس الوقت ما كانش عايز يخلطهم بالمصريين عشان ما يختلطوش بعبادة الاوثان، وكان في الوقت ده مشهور عبادة الاله امون رع، وايضا المصريين كانوا يقدسوا المواشي، وكان في العجل اسمه عجل ايه؟ ابيس بيعبدوه. فهو حب يعزلهم عن المصريين عشان يبقوا قريبين من ارض الموعد، وفي نفس الوقت ما يتأثروش وما يندمجوش بعبادة الايه؟ المصريين. عشان كده اصر، ما اتكسفش او ما خباش الحتة دي، قال لهم بالعكس صروا ان انتوا رعاة ايه؟ ماشي، انكم رعاة اغنام. فبس تلاقوا هنا انهم دخلوا الفرعون، الفرعون قال لهم اقعدوا في ارض جاثان، وبعدين فرعون قال لهم كلمة غريبة جدا، قال ليوسف لو لقيت فيهم ناس قوات كويسين خليهم يبقوا ايه؟ في عدد 6، تكوين 47 عدد 6، قال ده مصرك قدامك في افضل الارض، اسكن اباك واخواتك ليسكنوا في ارض جاثان، وان علمت انه يوجد بينهم ذو قدرة اجعلهم رؤساء مواشي للتي ايه؟ لي. وهنا نقف في حتة مهمة جدا تاريخية عشان تفهمنا حاجات كتيرة في الكتاب المقدس. ازاي رعاية الغنم ركس عند المصريين وفرعون ملك المصريين بيشتغل فيها او عنده منها؟ دي بتكشف لنا حاجات كتيرة عن اسرار كتيرة من التاريخ، يورينا ان الكتاب المقدس ده سليم 100% تاريخيا. لو ترجعوا لتاريخ مصر الفرعوني القديم تعرفوا برضك بالرغم من ان يوسف عمل اعمال جبارة وانقذ العالم وانقذ مصر من المجاعة، لكن مفيش ولا حاجة من الحاجات دي اتسجلت على الايه؟ على الاثار. يعني ليه محدش خلد يوسف على اثارهم؟ ليه محدش ذكر العمل اللي عمل يوسف على الاثار؟ يعني كل الاثار اللي موجودة دلوقتي على يوسف اللي كان فينا في رحلة الاقصر واسوان في الصعيد، مفيش متبقي غير في مدينة الكاب قريبة من ادفو المخازن اللي بناها يوسف لتخزين الايه؟ القمح. لكن مفيش ولا لوحة من اللوح اللي اترسمت على جدران المعابد بتذكر حكاية يوسف. دي حاجتها بسيطة جدا، ان يوسف كان في الوقت ده في تاريخ الاسرة 14 و15 من الاسرات اللي حكمت مصر، والاسرة 14 و15 دول بنسميهم الايه؟ الهكسوس. واحنا عارفين ان مصر في التاريخ الفرعوني جم الهكسوس من اسيا من الجنس الثاني وغزوا مصر واحتلوا مصر، ويسموا الهكسوس الملوك الايه؟ ها حد يكون قاري تاريخ شوية؟ الهكسوس يسموهم ايه؟ انا مش عارف. طب مين اللي طرد الهكسوس من مصر؟ طب وطردهم بايه؟ ورمسيس الثاني عمل معهم معركة كده متسجلة على جدران المعابد. الحيثيين الهكسوس دول يسموهم الملوك الرعاة، الملوك الايه؟ الرعاة، اللي هم فترة الاسرة 14 و15. الهكسوس دول كانوا غرب مش مصريين، كانوا من اسيا من جنس الثاني وجم احتلوا مصر وكانت شغلتهم الرعاة، والمصريين كانوا بيكرهوا الهكسوس، كانوا بيكرهوا الرعاة، لان الهكسوس كانوا رعاة كرهوا الرعاة لانهم كانوا تحت الاحتلال. عشان كده لما انتهت الاسرة 15 بتاعت الهكسوس وجه امونوفس الاول وسيتي الاول ورمسيس الثاني عملوا ايه في كل اثار الهكسوس؟ محوها. عشان كده يوسف لانه كان في فترة الهكسوس اتمحت كل اثاره، محوها، لانهم كانوا بيحملوا كراهية جديدة جدا جدا للهكسوس. فلما تخلصوا منهم محوا كل الاثار، ومن ضمن الحاجات العمل اللي كان عمله يوسف. عشان كده ما تستعجبوش لما يجي في سفر الخروج في اول اصحاح يقول ان بعد ما مات يوسف بفترة يقول وقام ملك اخر لم يكن يعرف يوسف. ليه ما كانش بيعرف يوسف؟ لان الملك ده هو محى كل تاريخ الايه؟ الهكسوس، هد المعابد وهد الرسومات اللي كانت موجودة. عشان كده ما حدش افتكر يوسف في التاريخ الفرعوني، يوسف ما ظهرش الا في اثار مدينة الكاب اللي شفناها في المخازن بتاعته، لكن كرسومات كمعارك كدخول الى ارض مصر نزول الخمسة وسبعين نفس دول لارض مصر مفيش، لان كل ده محاه، لان الفراعنة او المصريين كانوا بيحملوا كراهية جديدة جدا للهكسوس وكل تاريخهم، وده اللي تلاقوه في التاريخ. حتى واحنا بنقرا كده في تكوين 39 نلاقي كلمه غريبه. لو طلعنا تكوين 39 عدد واحد صفحه 65 يقولوا اما يوسف فانزل مصر واشتراه بوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط رجل مصري. طب ما هو شيء طبيعي ان بوتيفار يبقى ايه؟ مصري. لكن ليه هنا الكتاب المقدس حد ان بوتيفار كان ايه؟ لان الفترة دي كان كل الملوك من الهكسوس من الاجانب، لكن ذكر ان بوتيفار مصري، ان هم اختاروا بوتيفار دول من الشعب المصري وحطوه حاكم او رئيس للشرط، لكن كل القيادات كانت من ايه؟ من الهكسوس، من الرعاع، كانوا من الرعاع. وكان الشعب يكره في الاسرة 14 و15 فترة حكم الهكسوس، كانوا يكرههم جدا. عشان كده لما جه رمسيس الثاني وعمل المعركة الحربية بتاعته وكل الفراعنة اللي جم قبليه وبعديه في الاسرة 16 و17 و18 محوا كل اثر من اثار الهكسوس، وما سابولناش حاجة الا تذكارات انتصار رمسيس الثاني عليهم وسيتي الاول عليهم. فبعدين دخل وكلمهم وفهمنا ليه ان كل راعي مواشي هو ريكسون عند المصريين، لان المصريين كانوا بيكرهوا الهكسوس، كانوا بيحتقروهم. فعشان كده يوسف استغل الحكاية دي وقال لهم احنا رعاة مواشي علشان ما يختلطوش بشعب ايه؟ مصر. نكمل تكوين 47 عدد 7. ثم ادخل يوسف يعقوب اباه واوقفه امام فرعون وبارك يعقوب فرعون. وهنا في موقف لطيف جدا ليوسف في المحبة الشديدة ناحية ابوه، ما اتكسفش من ابوه، ما اتكسفش انه يعلن ان ابوه راعي غنم قدام المصريين. لو تتخيلوا منظر يعقوب في السن ده، واحد عنده حوالي 130 سنة، عينيه ما بيشوفش، والاكثر من كده ان ربنا خلع له ايه؟ حق فخده ومشيته تضحك وواحد مبهدل. لكن يوسف ما اتكسفش من ابوه، ما اتكسفش انه يعلن ان هو ده ابوه. يوسف ده كان شخصية حلوة جدا. مش دلوقتي لما الواحد بيوصل لمنصب او مركز بيتكسف من تصرفات ابوه او امه او اخواته ويتنكر ليهم، يفتكر نفسه ما يصحش، يعني انا اللي وصلت كده ما يصحش ان دول يبقوا قرايبي حتى. لكن يعقوب البسيط الاعمى والاعرج والراعي يقف وفرعون يسجد قدامه ويعقوب يبارك ايه؟ فرعون. فرعون بكل مجده وبكل سلطانه يخضع قدام يعقوب ويتقبل البركة من ايدين يعقوب. قد ايه المجد الروحي للانسان اللي كان عايش مع ربنا. زي ما بولس الرسول في العبرانيين يقول وبدون مشاجرة الاصغر يبارك من ايه؟ من الاكبر. يعني الكبير يبارك الايه؟ صغير. فرعون ده طلع صغير جدا قدام يعقوب. مجد روحي كان مهيمن على يعقوب، عشان كده فرعون خضع قدامه ابن. يا ترى جاب المجد الروحي ده منين يعقوب؟ جاب المجد والهيبة اللي خلت فرعون بكل جبروته يخضع قدامه ويقبل البركة، جابه منين؟ جابه منين يعقوب؟ جابوا من ثلاث حاجات عاشهم في حياته. اول حاجة رؤية الله. مفيش حد شاف ربنا قد مين؟ شافوا بمناظر مختلفة، شافوا في السلم والملائكة طالعة ونازلة عليه وهو واقف في نهاية السلم، شافوا في الحجر اللي حط راسه عليه واتسند عليه، شافوا في الانسان اللي طلع واسد يطلعوا لحد الايه، شافوا في رؤية الليل لما قال له لا تخف، رؤى كتير شافها يعقوب. اول حاجة ادت يعقوب الرؤية الواضحة لربنا في حياته، ادته مجد. تاني حاجة يعقوب اكثر جدا في حياته من الصلاة، كان على اتصال تملي بربنا، بيكلمه كتير، كل ما يتحرك يكلمه. اتعلمها من اول ما كان هربان من اخوه ايسو، عشان كده كتر وقوفه في حضور ربنا اداله مجد وكرامة وبركة روحية. وتالت حاجة ادت يعقوب المجد الالم اللي شافه فين؟ في حياته. على قد ما هو اتألم، وعلى قد ما دخل في تجارب، وعلى قد ما اتبهدل. على فكرة يعقوب ده لو تقارنوا حياته بايوب، عارفين ايوب؟ ايوب 10 سنتين 3 اتألم فيهم وخلص الموضوع وانتهى. لكن ده يعقوب كل يوم من ايام حياته كان الم، من اول ما هرب من عيسو، والخناق والخداع اللي شافه من لبان، والحر والبرد اللي كانوا بياكلوا في جسمه، لغاية ما ابنه اتاخد، لغاية ما رحيل ماتت منه اللي كان بيحبها، لغاية ما ابنه زنى مع امرأته، لغاية ما موقف دينا وشمعون ولاوي لما عملوا في اهل شكيم. يعني كل يوم من ايام حياته كان مرار. ايوب خد ضربة قعدت 2 سنين 3 وانتهت ورجع له المجد اللي كان فيه من الاول. لكن يعقوب كان كل يوم بيجوز اختبار الم، كان كل يوم بيجوز اختبار الم. عشان كده لما وقف فقال فرعون ليعقوب كان هي ايام سنية حياتك، لما شافه كبير كده وعجوز. يعقوب لفرعون ايام سنية غربتي 130 سنة قليلة ورديئة، قليلة ورديئة. الالم ده اشتغل في يعقوب صنفره تمام، زي ما يحب يعملوا عمود الرخام ده، الرخام الاصلي، الرخام ما بيبقاش متساوي كده، لكن الرخام بيبقى منبعج وحتة طالعة وحتة داخلة ومنظره وحش قوي، يرموه على الارض ويفضلوا يتحتوا فيه، يتحتوا فيه، وكل ما يتحت اكتر كل ما يلمع ايه؟ اكتر. ده يعقوب ده اللي حصل معاه كده، انه اترمى على الارض وفضل يتكحت فيه ويتألم، عشان كده قدر ان هو يلمع اكتر، قدر ان هو يجوز الام المعاناة والام الاختبار اكتر واكتر كل يوم، لحد ما لمع. فقال له ايام غربتي، ده اللي اتعلمه، بالرغم من انه كان غلط غلطة وبنى بيوت وعمل مظلات وحاول انه يستقر وساب الخيمة بتاعت ابراهيم واسحاق، لكن كان عايش وحاسس ان هو عايش على ارض ايه؟ غريبة. قال له قليلة ورديئة. انت بتبص لها ان هي كتير؟ لا، دي قليلة ورديئة. بس خدوا بالكم الكلام ده قالوا لمين؟ لفرعون. لكن لما هيجي يقول الكلام ده لابنه يوسف هيقول كلام تاني غير ده. هنشوف الاصحاح التاني. على حسب مستوى الجسد ايام حياتي قليلة ورديئة، لكن لما هيجي يسلم يوسف الخبرة الروحية هيسلمه كلام تاني خالص غير ده. واحد كده يبص، اه ده يعقوب ده كان حزين ومتألم ومتبهدل، ويعني بيقول للفرعون ايه، لكن لما هيجي يكلم يوسف ويديله سر الحياة الروحية يكلمه كلام تاني غير ده خالص. يقول له لم تبلغ الى ايام سنية حياة ابائي، ما عشت زي تارح ولا ابويا ابراهيم 175 سنة ولا ابويا اسحاق 180 سنة، ما عشتش ايهم في ايام غربتهم. وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون. فأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاه ملكا في أرض مصر في أفضل الأرض في أرض رعمسيس كما أمر فرعون. وعلى يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه بطعام على حسب الأولاد، دخلهم وعلهم وأكلهم. ولكن شوفوا أمانة يوسف أنه إدى كل واحد على حسب إيه أولاده، ما بزرش، ما قالش دول قرايب الريس يديهم، لا ادى كل واحد على حسب ايه احتياجه. السؤال اللي سأله فرعون ليوسف ليعقوب، كم سنية حياتك؟ سؤال عجيب ولطيف في نفس الوقت. لو السؤال ده بيسأل كل واحد فينا، انت عندك كم سنة؟ هيجاوب يقول ايه؟ عندك كم سنة؟ هتجاوب تقول ايه؟ سؤال صعب جدا الانسان ما يقدرش يجاوبه. عايز فحص للنفس، تقول 17 سنة، بيسموا 17 سنة يعني ده سن المراهقة او سن الخطورة، بيشبهوه كده بانه بالظبط السفينة بتغادر المينا وتدخل عبر البحر، فتتعرض بقى لايه؟ اللي يطلعها والايه؟ وينزلها، سن الخطورة. ولا سن اللي فوق العشرين، سن المسؤولية او الرشد، فاكر نفسك وصلت للرشد، انت محتاج لحد يرشدك، زي ما انت في السن الاولانية محتاج لحد يقود السفينة، انت محتاج لحد يرشدك. ولا سن الثلاثين، سن الخدمة او سن النضج اللي بيسموه، ويطلع ان ما عندكش اي نضج. ولا سن الاربعين يسموه بداية الانحلال، يعني الجسم يبتدي يتحل. ولا الخمسين ولا الستين ولا السبعين، زي ما يكون. لكن سؤال لو تسأل الانسان كم سنية حياتك، هتقولها قليلة ورضية، ولا انت فرحان النهاردة مش هتقدر تقولها، وبعد كده لما هتزعل لأي سبب اخر هتقول قليلة ورضية؟ سؤال مهم الانسان يفكر فيه. نرجع تاني ليوسف عدد 23 على 13، يقول لم يكن خبز في كل الارض لان الجوع كان شديدا جدا، تطورت ارض مصر، طورت يعني طارت من الجوع، وارض كنعان من اجل الجوع. فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في ارض مصر وفي ارض كنعان بالقمح الذي اشتروا، وجاء يوسف بالفضة الى بيت فرعون. فلما فرغت الفضة من ارض مصر ومن ارض كنعان، اتى جميع المصريين الى يوسف قائلين اعطنا خبزا، فلماذا نموت قدامك؟ لان ليس فضة ايضا. فقال يوسف هذه مواشيكم فاعطيكم بمواشيكم ان لم يكن فضة ايضا. فجاءوا بمواشيهم الى يوسف، فاعطاهم يوسف خبزا بالخيل وبمواشي الغنم والبقر وبالحمير، فقاتهم بالخبز تلك السنة بدل جميع مواشيهم. واللي بيحب يدرس دراسات لطيفة كده في الكتاب المقدس، ده أول مرة يذكر في الكتاب المقدس ذكر الخيل، لأن محدش دخل الخيل في مصر غير مين؟ الهكسوس. هما الهكسوس هما اللي جابوا الايه؟ العجلات، ودخلوا العجلات أو المركبة الحربية إلى أرض مصر. فعشان كده هو كان أول ناس دخلوها، فاشترى منهم يوسف الخيل وكل الايه؟ المواشي. وبعدين بالتدريج يبتدي يبيعوا كل شيء شيء شيء، وهنشوف ايه رمز اللي هم باعوه ده المرات الجاية، لحد ما في الاخر هيشتريهم هم انفسهم. تفضلوا نصلي. 47 عدد 18 صفحة 81. ولما تمت تلك السنة أتوا إليه في السنة الثانية وقالوا له: لا نخفي عن سيدي أنه إذ قد فرغت الفضة ومواشي البهائم عند سيدي لم يبقى قدام سيدي إلا أجسادنا وأرضنا. لماذا نموت أمام عينيك نحن وأرضنا جميعا؟ اشترينا وأرضنا بالخبز، فنصير نحن وأرضنا عبيدا لفرعون، وأعطي بدارا لنحيا ولا نموت ولا تصير أرضنا قصرا. فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون، إذ باع المصريون كل واحد حقله لأن الجوع اشتد عليهم، فصارت الأرض لفرعون، وأما الشعب فنقلهم إلى المدن من أقصى حد مصر إلى أقصى. إلا أن أرض الكهنة لم يشتريها، إذ كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون، فأكلوا فريضتهم التي أعطاهم فرعون، لذلك لم يبيعوا أرضهم. فقال يوسف للشعب: إني قد اشتريتكم اليوم وأرضكم لفرعون، هو ذا لكم بدار فتزرعون الأرض، ويكون عند الغلة أنكم تعطون خمسا لفرعون، والأربعة الأجزاء تكون لكم بدارا للحق وطعاما لكم ولمن في بيوتكم وطعاما لأولادكم. فقالوا: أحييتنا، ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون. فجعلها يوسف قرضا على أرض مصر إلى هذا اليوم لفرعون الخمس، إلا أن أرض الكهنة وحدهم لم تصل لفرعون. وسكن إسرائيل في أرض مصر في أرض جاثان، وتملكوا فيها وأثمروا وأكثروا جدا. وعاش يعقوب في أرض مصر 17 سنة، فكانت أيام يعقوب سنو وحياته 147 سنة. ولما قربت أيام إسرائيل أن يموت، دعا ابنه يوسف وقال له: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فدع يدك تحت فخدي واصنع معي معروفا وأمانة، لا تدفنني في مصر، بل أتجع مع أبائي فتحملني من مصر وتدفنني في مقبرتهم. فقال: أنا أفعل بحسب قولك. فقال: احلف لي. فحلف له، فسجد إسرائيل على رأس السرير مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت استقرار يعقوب وأولاده في أرض مصر، لما دخلوا والمقابلة اللي كانت بين فرعون وبين يعقوب، والمناقشة اللي دارت بينه عن سنين حياة يعقوب، وشفنا البركة اللي منحها يعقوب لفرعون. في الجزء اللي احنا قريناه دلوقتي بيورينا قد ايه ان المجاعة كانت عظيمة جدا في السبع سنين الجوع، لدرجة ان الفضة اللي كانت في ارض مصر وفي ارض كنعان خلصت، وكل الفضة دي صارت لفرعون. وبعدين لما جاعوا قدموا المواشي بتاعتهم واخدوا بالمواشي حنطة او غل علشان ياكلوا ويقتاتوا اجسادهم. وبعدين في السنة اللي وراها لما فرغت المواشي اضطروا ان هم يعملوا حاجتين، يبيعوا ايه؟ يبيعوا ارضهم ويبيعوا اجسادهم، بحيث ان الكل صار ملك المين؟ لفرعون. ومين اللي اشتراهم لفرعون؟ يوسف. واشتراهم بايه؟ اشتراهم بايه؟ بالخبز. اعتقد ان ده مثل واضح جدا عن عمل السيد المسيح. يوسف اشتراهم بالخبز، والمسيح ايضا اشترانا بايه؟ بجسده ودمه، بالخبز. لما اتكلم عن نفسه: انا هو الخبز الحي النازل من السماء. واشترانا لمجد مين؟ الآب. ده عمل المسيح، ان هو اشترانا من دم كريم بلا عيب، اشترانا بخبزه واشترانا بجسده. عشان كده زي ما يقول تصير كل الارض للرب ولايه؟ ولمسيحه. تصير كل الارض للرب ولمسيحه. لما تفتح سفر الرؤيا ويشوف الخروف القائم كأنه مذبوح، والاربعة وعشرين اسيس يقوموا من على كراسيهم ويسجدوا ويخروا للخروف وللحمل، يقولوا له ايه؟ مستحق انت ان تأخذ المجد والبركة والكرامة. ليه؟ لانك ذبحت واشتريتنا من كل قبيلة وامة ولسان. اشتريتنا، يوسف اشتراهم بالخبز، والمسيح اشترانا بجسده. مش اشترانا بس، ده اشترى ايضا كل مالينا. كل مالينا هو ملكه. لو ترجعوا لرسالة كولوسي، وازاي بولس الرسول بيتكلم عن المجيء الثاني، وبيتكلم ان في المجيء الثاني ان الكل يخضع لمين؟ للآب. الكل يخضع لمين؟ للآب. كل العناصر، كل الكون، كل البشرية. ده حتى يعني يقول كمان حتى الابن. فالابن اشترانا لمجد الآب. عشان كده كان يوسف مثال حلو ورمز حلو جدا لشخصية السيد المسيح. فالمهم نقلهم بعد ما اشتراهم بالخبز ووداهم المدن، يقول كده في عدد 21، واما الشعب فنقلهم الى المدن. ليه؟ من اقصى حد مصر الى اقصاه. عمل نظام اقتصادي حلو جدا. هو عارف ان مفيش زراعة في السنين دهيت، والشعب بعيد، وعلشان يوديله الغلة من المخازن لحد عنده في القرى المتنطورين فيها هيفقد غلة كتيرة في النقل. فهو راح عامل ايه؟ جاب نقل الناس وحطها بالجنب الايه؟ المخازن. وده اللي شفناه في مدينة الكاب قرب إدفو. مدينة كاب اللي انشأها يوسف وعمل فيها المخازن وسكن الناس حواليها علشان بقدر الامكان الغلة ما تتبعطرش. لكن الناس اضطرت انها تبيع كل شيء من اجل ان هي ايه؟ تعيش. باعوا الاول الفضة، وبعدين المواشي، وبعدين الارض، وبعدين الايه؟ الاجساد. باعوها من اجل الحياة. واللي فينا كان واقف صاحي في العشية وانجيل العشية بيتقري، المسيح بيقول كده لازم هتبيع كل شيء من اجل الحياة. يقول كده من يجد نفسه يضيعها، ومن اضاع نفسه من اجلي يجدها. لازم تبيع كل شيء من اجل الحياة، بيع الارض والجسد والمواشي والمال، لانك لو قعدت تدور على الحاجات دي وبقت هدفك هتبص تلاقي ان مفيش ايه؟ حياة ليك. مفيش خبز، مش هتقدر توفر لك الايه؟ الخبز. لكن لازم هتبيع كل الحاجات دي وما يبقاش اتكالك عليها، وتبيعها من اجل المسيح. ولما تبيع الحاجات دي تستطيع ان انت تاخد خبز الحياة. المسيح يقتنيك، يشتريك. عشان كده يقول من اضاع نفسه من اجلي يجدها. يوسف اشترى كل الناس وكل ماليهم بالخبز، والمسيح ايضا اشترى كل مالينا بجسده اللي هو الخبز الحي النازل منين؟ من السماء. واشترانا كلنا لكي نكون لمجد الاب، زي ما يوسف اشتراهم كلهم لفرعون. بس شوفوا لما صاروا عبيد ولما يوسف ما يوسف قد يكون المنظر يعني انت يا يوسف بتستغلهم استغلال سيء جدا, يعني بتستغل الحاجة بتاعتهم محتاجين للغلة وتشتريهم تشتري ارضيهم تشتري المواشي بتاعتهم, يعني انت استغلتهم استغلال سيء. لكن الناس ما فهمتش كده. اولا يوسف ما استغلهمش استغلال سيء, لانه بالرغم من ان هو اشتراهم عمل معهم اتفاق ان مش كل المحصول هيبقى لمين؟ لفرعون, لكن هيدفعوا له الايه؟ الخمس. بالرغم من ان فرعون هو صاحب الكل لكن مش هياخد غير الخمس والاربع تخماس ياكلوها وياكلوا المواشي بتاعتهم ويزرعوا ايه بيها. قد يبدو ان الامر كده وحش ان يوسف اشتراهم وضحك عليهم, لكن شوفوا ردهم عليه ايه بعد ما جربوا اللي عمله يوسف في عدد 25. شوفوا ردوا عليه قابلوا ايه بعد ما جربوا اللي عمله يوسف. فقالوا احييتنا ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون. حسوا بطعم الحياة ان اللي عمله يوسف معاهم ادهم ايه؟ حياة. احييتنا. فهم جم واعلنوا وتمسكوا بارادتهم وطلبوا ان هم يبقوا ايه؟ عبيد لفرعون. لان هم فرحوا بالعمل ده هو بارادتهم. ليتنا نجد نعمة ونصير عبيدا لفرعون, يعني بيتمنوا ان هم يبقوا ايه؟ عبيد لفرعون. ما كانش سخرة عليهم او عبودية مر عليهم, لكن دي بارادتهم. وده اللي يفسر لنا الكلام اللي بيقوله بولس الرسول. كان تملي بولس الرسول يبتدي رسائله بعبارة كده يقول ايه؟ بولس عبد يسوع الايه؟ المسيح. طب ليه يا بولس انت بتصر في كل رسالة من الرسائل بتاعتك انك تبتدي وتقول ان انت عبد ليسوع المسيح, بالرغم من ان المسيح نفسه قال لنا كده في الاخر, قال لنا ايه؟ لا اعود اسميكم عبيدا بل ايه؟ ابناء احباء. طب ده انت بقيت ابن, تقوم ترجع تقول انا عبد؟ انت مش مصدق في اللي عمله المسيح من اجلك ولا ايه؟ ما من رسالة من رسائله الا ويصر ان يقول عن نفسه ايه؟ عبد. طب انت مبسوط بحكاية العبودية ده هي ولا ايه؟ ليه بتصر في كل مرة ان انت تذكر ان انت عبد؟ زي ما الناس دول جم بارادتهم بعد ما دقوا طعم الحياة من ايدين يوسف وقالوا له احييتنا ليتنا نجد نعمة في عينيك فنصير عبيد لفرعون. تعالوا ارجعوا كده لسفر الخروج تلاقوا فيه حاجة لطيفة قوي. سفر الخروج اصحاح 25, سفر الخروج اصحاح 21, اسف اصحاح 21 صفحة 120 يقول هذه هي الاحكام التي تضع امامهم اذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السنة السابعة يخرج حرا مجانا, وان دخل وحده فوحده يخرج, وان كان بعل امرأة يخرج امرأته معه, ان اعطاه سيده امرأة وولدت له بنين او بنات فالمرأة واولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. ولكن ان قال العبد احب سيدي وامرأتي واولادي لا اخرج حرا, يقدمهم سيده الى الله ويقربه الى الباب او الى القائمة ويسقط سيده اذنه بالمفقد فيخدمه الى الابد, فيخدمه الى الابد. شريعة العبد, لو واحد اشترى عبد عبراني يخدمه ست سنين وفي السنة السابعة يطلقه ايه؟ حرا. لكن لو جه العبد ده وقال لا احب سيدي, يعني انا من عشرتي معاه لقيت ان طعم الحياة حلوة مع مين؟ مع سيدي. عشان كده ده ارادتي انا اقعد ايه معاه عبد. فيقول له تاخده وتخرم ودنه بالمثقب يخدمه الى الابد. لان هنا دلوقتي يبقى عبد بايه؟ بارادته برغبته. ده نفس اللي عمله بولس الرسول مع المسيح. المسيح قال لا اعود اسميكم عبيدا، لكن بولس الرسول قال انا بولس عبد ليسوع الايه؟ المسيح بارادتي، لاني ايه؟ حبيت سيدي، لاني حبيت سيدي، فعشان كده هو اشتراني وانا ابيع نفسي ليه الى الابد، اخدمه الى الايه؟ الى الابد. عشان كده كان يصر بولس ان هو يقول بولس عبد ليسوع المسيح، برغم ان المسيح شال العبودية. فدول عملوا نفس الوضع، جم ليوسف وقالوا له احييتنا، انت اشتريتنا واحنا دقنا طعم الحياة معاك وفرحنا بالحياة دي واحبينا سيدنا، عشان كده ليتنا نجد نعمة ونصير عبيدا لفرعون الى الابد. بارادتنا عايزين نعيش ابدا، مش عايزين نطلع، مش عايزين نخرج بره، ترتبط حياتنا بيه. وده اللي كان ملاحظ في تاريخ مصر الفرعوني، ان قبل الهكسوس كان في ملكيه خاصه، لكن بعد زمن الهكسوس ما نسمعش في تاريخ مصر ان في ملكيه خاصه للافراد، ولكن كل الارض وكل الناس عبيد لمين؟ لفرعون. عبيد لفرعون، لان يوسف هو اللي اشتراهم لفرعون وهم خدوا الحياة مع فرعون. عشان كده اللي يحس بلذة ان المسيح اشترانا لمجد الاب ويحس بحلاوة الحياة مع الاب يقول احييتنا ليتنا نجد نعمة فنحيا عبيدا فرعون الى الابد. يختار ربنا بارادته ان انا عبد ليك. عشان كده كان ياخده ويخرم، يخرم ابنه، يعني ايه؟ انه هيعيش طول عمره سامع لكلمة ايه؟ سيده، لانه بيطوعها، لانه واثق فيها، لانه بيحب سيده. عشان كده هيفضل طول عمره خاضع لسيده. لكن ارض الكهنة ما اشتراهاش يوسف، لان زي ما اتكلمنا من كام اصحاح ان يوسف مصدر قوته انه صار مرتبط باقوى سلطتين في مصر، سلطة فرعون وسلطة الايه؟ الكهنوت، لانه تزوج من اثنات بنت فوتي كاهن فون. واحنا عارفين ان في عهد الفراعنة ان الكهنوت كان ليه دور كبير وليه سلطان كبير، لان هم اللي كانوا بينصبوا فرعون ايضا. وفي تقسيم المعابد كنا بنجد ان عمل الكهنوت ليه عمل كبير جدا وسلطان. فعشان كده الارض الوحيدة اللي فضلت حرة ما اشتراهاش يوسف هي ارض الكهنة، لكن اشترى كل ما في ارض مصر. وبكده نلاقي ان يوسف طلع من السجن فعال اخواته وعال امة وثنية ما تعرفش ربنا وقتلهم. زي المسيح طلع من السجن فعال اخواته اللي هم اليهود والامة الوثنية اللي هم رمز للايه؟ للامم، كنيسة الامم، عالهم بجسده ايه؟ ودمه. واشترانا كلنا لمجد الاب. في عدد 27 يدور موقف بين يوسف وبين اسرائيل او يعقوب. يقول وسكن اسرائيل في ارض مصر في ارض جاثان، وتملكوا فيها واثمروا وكثروا جدا. والاول مرة هنا نلاحظ ان اسرائيل يطلق على مين؟ مش على يعقوب بس، ولكن على يعقوب واولاده. دي اول مرة في الكتاب المقدس، اول مرة ان اسرائيل ما يطلقش على يعقوب وحده، لكن يطلق على يعقوب واولاده، لان هما رمز كنيسة العهد القديم. ف فبيتكلم بصيغة المفرد وسكن إسرائيل، لكن أيضا بصيغة الجمع ناموا وكثروا. وعاش يعقوب في أرض مصر 17 سنة بعد ما شاف يوسف فضل عايش 17 سنة في رعاية يوسف ابنه. وبالمناسبة دي يوسف لما فاد أبوه كان عنده 5 سنة، لما دعوه كان عنده 17 سنة. كأن 17 سنة اللي عالهم يعقوب ليوسف وهو صغير، عالهم يوسف لأبوه هو ايه؟ كبير. فكانت أيام يعقوب سنية حياته 147 سنة، عاش 147 سنة، ما قدرش يحصل الرقم اللي حققه إسحاق وإبراهيم وتارح أباؤه. لكن لما جه يموت كان ليه 3 مواقف مع يوسف. لما جه يموت طلب ان هو يقابل يوسف 3 مرات، وفي كل مرة كان بيعمل معاه عمل معين. فأول مقابلة بينه وبين يوسف لما جه يتنوح يقول: ولما قربت أيام إسرائيل أن يموت دعا ابنه يوسف وقال له: إن كنت قد وجدت نعمة في عيني فضع يدك تحت فخدي واصنع معي معروفا وأمانا، لا تدفني في مصر بل اتجع مع أبائي فتحملني من مصر وتدفني في مقبرتهم. فقال: أنا أفعل بحسب قولك. فقال: احلف لي. فحلف له فسجد إسرائيل على رأس السرير. أول مقابلة بين يعقوب ويوسف وهو على فراش الموت، أول طلبه قال له: تدفني فين؟ مع أبائي، في مقبرة أبائي، ما تدفنيش في مصر. طب ليه؟ بالرغم إن يعني يعقوب قعد 17 سنة في مصر واتفرج على مجد الحضارة ولقاهم كده إن هم لما بيجوا يموتوا بيحنطوهم بيعملوا لهم مومياءات ويحطوهم حطوهم حطوهم ذهب، وممكن يبنوا لهم اهرامات ومجد جبار جدا، كان ممكن المنظر ده يبهره. ومش اقل منها ده ابو يوسف اللي هو الرجل الثاني في ارض ايه؟ بس يبني له هرم، يعمل له تابوت. قال له: لا، تدفني في مغارة المكفيلة مع ابائي اسحاق وابراهيم. ليه اصر انه يتخلى عن مجد مصر ويروح في المغارة البسيطة ويدفن هناك؟ الموضوع ده يعني كان موضوع بالنسبة له موضوع صعب جدا، لدرجة انه مسك يوسف وحط ايديه بين فخده وقال له: احلف لي ان انت مش هتسيبني. ويوسف نفسه لما جه يموت مسك اولاده وقال لهم: تنقلوني، ما تسيبونيش في ارض ايه؟ مصر. وكانوا يصروا على الحته ده هي. طب ما انت هتموت، يعني هتفرق معاك ايه؟ يعني هتحس بحاجه؟ حطوك في اهرامات، حطوك في مغاره، حطوك في حته، هتموت وتنتهي وخلاص، ليه بتصر ان انت تدفن هناك؟ ليه؟ ليه اصر ان هو لازم يدفن في مغاره ابائه؟ ايوه، مصر بترمز للعبودية وهو مش عايز يستمر في ارض الايه؟ العبودية. كويس، لكن الاجمل من كده، مغارة ابائه دي كانت فين؟ ارض الموعد. وارض الموعد دي وعد من مين؟ من ربنا. فبيقول لهم: انا مش هفضل هنا، لان وعد ربنا ده لازم يتحقق. وعد ربنا لازم ان الارض دي تبقى بتاعتنا، عشان كده ما تسيبونيش هنا، ودوني هناك في أرضي، لأن وعد ربنا صادق وأكيد. وعد ربنا صادق وأكيد. عشان كده بولس الرسول لما بيتكلم في العبرانيين يقول: هؤلاء بالإيمان نظر المواعيد من بعيد عملوا فيها إيه؟ صدقوها وحيوها، ادوها التحية، سلموا عليها من بعيد، لكن هم ما عاشوهاش، نظروا المواعيد من ايه؟ من بعيد. كان عندهم رجاء وايمان اكيد ان ربنا اللي وعد لابد ان هو ينفذ. عشان كده ده كان بيسلم خبرة ايمانية بيسلمها لاولاده. مصر دي فترة 400 سنة بداية الظلمة المرعبة، لكن انا هرجع. عشان كده قال له تدفني، لان هي الارض اللي هناك هي ارض المعاد، هي ارضي. وكأنه بيصر انه يدفن جنب ابوه اسحاق وابوه ابراهيم علشان تلتقي روحه بارواحهم، يعيشوا مع بعض فوق في الحياة التانية. فمرضيش يسيبهم واصر على كده، وخلى يوسف يحط ايديه بين فخده لان هو الخارج من نسله او من صلبه، نفس الطريقة اللي عملها مين قبل كده؟ ابراهيم مع اليعازر الايه دمشقي لما راح يصطلوا زوجة. واتكلمنا قبل كده عنها ان حط الايد تحت الفخد اشارة او رمز لتجسد المسيح لما كنا بنتكلم عند ابراهيم. يقول فحلف له فسجد اسرائيل على رأس السرير. واللي يقرا في رسالة العبرانيين يقول وسجد يعقوب على رأس، على رأس في عبرانيين 11 السرير، وسجد على رأس عصاه. يعقوب انه ما قدرش ينزل، انه كان على فراش الموت. الترجمة التانية تقول سجد على رأس العصا، يعني جاب عصاية كده وتركز عليها. عشان بيقولوا في اختلاف في الكتاب المقدس، لا هي الترجمة العبرية واحدة، ما يتغيرش في النطق بتاعها غير حرف واحد. رأس السرير يعني ميثا او ميتا، رأس عصاه متا، ام اي وام ايه في النطق او تحريك الحروف العبرية. فعشان كده هو سجد على طرف السرير لان هو كان مريض. لكن لما جيت ترجمة السبعينية اللي اتكلم بيها بولس الرسول، ترجمة اليونانية، تحولت النطق او الحرف اتحرك من الاي او من الكسرة الى الفتحة، فعشان كده تحول المعنى وقالوا على رأس عطاه. دي كانت اول مقابلة بين يعقوب ويوسف وهو على سرير الموت. وبعدين يطلبوا المقابلة التانية. في الاول طلب انه ما يدفنش في مصر، شوفوا في المقابلة التانية هيطلب ايه. وحدث بعد هذه الامور، تكوين 48 عدد 1، وحدث بعد هذه الامور انه قيل ليوسف هوذا ابوك مريض، فاخذ معه ابنيه منسى وافرايم. فأخبر يعقوب وقيل له هوذا ابنك يوسف قادم إليك. فتشدد إسرائيل وجلس على رأس السرير. قالوا له أبوك بيموت. فيوسف راح قالوا له، يقول فأخبر يعقوب، وبعدين يروح فيقول فتشدد مين؟ إسرائيل. غير الاسم. قال لي يوسف جاي يقابلك، فهو على فراش الموت وتعبان جدا. لكن لما سمع ان يوسف جه، يقوم الكتاب المقدس بلدان لك في ارض مصر قبلما اتيت اليك الى مصر هما لي منس افرايم ومنسة، كراؤبين وشمعون يكونان لي. ولاحظوا هنا عمل ايه يعقوب؟ ها ذكر الصغير قبل الايه الكبير. قال له في الوقت ده هو الاثنين دول مش بتوعك، الاثنين دول ايه؟ بتوعي انا، يكونان لي. الاثنين دول مش ولادك، الاثنين دول يبقوا ابنائي انا، لكن اللي يتولدوا لك بعد كده يبقوا بتوعك. وهنشوف دلوقتي ليه. كراؤوبين وشمعون يكونان لي هنا تلد بعدهما فيكونون لك. على اسم اخويهم يسمون في نصيبهم، يعني ولادك اللي هيتولدوا لك بعد كده مش هيورثوا الا في خلال الولدين دول. وانا حين جئت من صدان ماتت عندي راحيل في ارض كنعان في الطريق، اذ بقيت مسافة من الارض حتى اتي الى افراطة، فدفنتها هناك في طريق افراطة التي هي بيت لحم. ورأى إسرائيل ابني يوسف فقال من هذان؟ فقال يوسف لأبيه هما ابناي اللذان أعطاني الله هنا. فقال قدمهما إلي لأباركهما. واما عين اسرائيل فكانت قد فقلت من الشيخوخة لا يقدر ان يبصر فقربهما اليه فقبلهما واحتضنهما. وقال اسرائيل يوسف لم اكن اظن اني ارى وجهك وهو ذا الله قد اراني نسلك ايضا. ثم اخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد امام وجهه الى الارض. واخذ يوسف الاثنين افرايم بيمينه عن يسار اسرائيل ومنسى بيساره عن يمين اسرائيل وقربهما اليه. وهنا بيسميه اسرائيل ما بيسموهوش يعقوب. فمد اسرائيل يمينه ووضعها على رأس افرايم وهو الصغير ويساره على رأس منسى وصنع ووضع يديه بفطمة. فان منسى كان البكر. وبارك يوسف وقال الله الذي صار امامه ابواي ابراهيم واسحاق الله الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين وليدع عليهما اسمي واسم ابواي ابراهيم واسحاق وليكثرا كثيرا في الارض. فلما رأى يوسف ان اباه وضع يده اليمنى على رأس افرايم ساء ذلك في عينيه فامسك بيد ابيه لينقلها عن رأس افرايم الى رأس منسى. وقال يوسف لابيه ليس هكذا يا ابي لان هذا هو البكر دع يمينك على رأسه. فابى ابوه وقال علمت يا ابني علمت. هو ايضا يكون شعبا وهو ايضا يصير كبيرا ولكن اخاه الصغير يكون اكبر منه ونسله يكون جمهورا من الامم. وباركهما في ذلك اليوم قائلا بك يبارك اسرائيل قائلا يجعلك الله كافرايم وكمنسى. فقدم افرايم على منسى وقال اسرائيل يوسف ها انا اموت ولكن الله سيكون معكم ويردكم الى ارض ابائكم وانا قد وهبت لك سهما واحدا فوق اخوتك اخذته من يد الاموريين بسيفي وقوسي. نقدر نفهم دلوقتي ليه الكتاب قال تشدد اسرائيل. لانه عمل عمل ويبدا بركة حط ايده على الكبير اليسار وحط اليمين على الصغير واتقطعوا الاثنين على مثال الايه الصليب. لدرجة يقول ان هو وضع يديه بايه بفطمة برؤية معينة. وبعدين حد يوسف يصلح الموقف يقول له مش كده بدل ايديك. يقول له قد علمت ويصر ان يفضل الوضع ايه كده. في اللقاء التاني هو على سرير الموت وصى ليوسف حاجة او اداله خبرته. فاكرين المرة اللي فاتت لما قابل فرعون وسأله سني حياتك قد ايه قال له ايه 120 سنة قليلة ورديئة. يعني راجل متشائم جدا ما شفتش يوم فيها ايه حلو قليلة ورديئة مقرفة. ده لما جه يتكلم عن حياة الحسب الجسد. لكن نشوف هنا النغمة متخيرة خالص لما جه يسلم يوسف سر حياته. شوفوا سلموا ايه بقى في عدد ثلاثة يقول وقال يعقوب ليوسف الله القادر على كل شيء. اول سر بيسلمه لابنه بيسلمه سر مين الوجود. سر الوجود من مين من الله القادر على كل شيء. ربنا اللي يقدر يغير كل شيء. ده اول ميراث روحي بيسلمه لابنه ان ربنا قادر على كل شيء. دي خبرة حياته كلها ان ربنا قادر وربنا بيعمل. دي حاجة بقى هو اختبرها ايه شخصيا ان ربنا قادر وبيغير. مش زي خبرتنا تملي نقول هو فين ربنا ده ياما صلينا ومفيش حاجة اتغيرت ومفيش حاجة اتجددت ومفيش حاجة اتعملت. لكن ده لا وهو من على فراش الموت زي ما واحد يقول لو اتيح للانسان ان هو يقف على قمة حياته ويبص لحياته كلها مرة واحدة يقدر يكتشف اللي اكتشفه يعقوب. لكن مشكلة الانسان انه تملي نظرته قاصرة الى اللحظة الايه حاضرة، لحظة الفشل. تسلموا اول حاجة ان الله قادر على كل شيء. يقولوا الذي ظهر لي في لوز، في ارض لوز اللي اتغير وبقى اسمها بيت ايه ايل، لما كان هربان من اخوه عيسو وظهر ربنا وشاف الايه السلم، كان المكان ده اسمه لوز. وتفتكروا موقف اللوز اشمعنى او ايه حكاية اللوز دي؟ طيب تعالوا نطلع كده سفر ارميه اصحاح واحد صفحة 1073. ربنا دعا ارميه وقال له تعالى اتكلم بالكلام اللي حوله لك. ارميه قال له ايه؟ انا صغير ولد وما اعرفش اتكلم. قال له لا تقل اني ايه ولد. قال له قول الكلام اللي حوله لك وانظر. ففي عدد 11 يقول ثم صارت كلمة الرب الي قائلا ماذا انت رائي يا ارميه؟ فقلت انا رائي قضيب لوز. فقال لي الرب احسنت الرؤية لاني انا ساهر على كلمتي لاجريها. ربنا ورى ارميه قضيب لوز وقال له انت شايف ايه؟ قال له شايف قضيب لوز. قال له شح اللي انت شايفه صح. طب ايه معناه؟ معناه انا ساهر على كلمتي لايه؟ لاجريها. وزي ما احنا عارفين ان ثمر اللوز الثمر الوحيد اللي يثمر في الشتاء، كل الاثمار التانية تظهر في الربيع وفي الصيف وتثمر، لكن ثمر اللوز يظهر بسرعة ويطلع ثمرة بسرعة. فربنا بيقول له زي ما اللوز ده بيطلع ثمرة بسرعة انا سهران على الكلمة بتاعتي علشان اتممها. يعني ربنا بيقول له كده مش حنان الا لما خلص الايه الموضوع ده، هو مش حنان الا لما خلص الكلام اللي انا قلته الا لما نفذه. فتاني حاجة بيسلمها يعقوب ليوسف الله قادر على كل شيء، وتاني حاجة ايه؟ ان ربنا لما يقول كلمة مش هيهدى الا لما ايه ينفذها، وحينفذها وبسرعة. ان ربنا ساهر على كلمته ليجريها، ده الميراث الروحي اللي بيسلمه يعقوب ليوسف. ربنا قادر على كل شيء، وتاني حاجة ان ربنا سهران على الكلمة من ساعة ما ظهر لي في ارض لوز. وباركني. وبعدين قال له ان الولدين اللي اتولدوا دول افرايم ومنسة ما يبقوش اولادك، ولكن دول يبقوا ايه؟ وفعلا ده اللي حصل، ان افرايم ومنسة صاروا سبطين من ضمن اسباط اسرائيل الايه الاثناشر، لان سبط لاوي ما اخدش ملك، سبط لاوي ما بقالوش ملك، ما لوش ارض، فبقوا 11. مين الاثناشر؟ يوسف خد نصيب ايه؟ اتنين، نصيب سبطين، فصاروا سبط افرايم منفصل وصار سبط منسة منفصل، ما بقاش فيه اسم او سبط اسمه سبط يوسف، لكن بقى سبط ايه؟ افرايم ومنسة. يوسف اتلغى لان اولاده بقوا لمين؟ ليعقوب. والاولاد اللي اتولدت ليوسف بعد كده ورثوا في افرايم ومنسة، ما ورثوش لوحديهم، لكن صاروا تبع الاثنين دول، كان افرايم ومنسة صاروا هم ايه؟ ابائهم، اباء اخواتهم. لانه بيعمل عمل روحي دلوقتي جبار، عشان كده تشدد، وعشان كده نقل البركة الروحية لإفرايم ومنسة. يوسف ما خدش حاجة، وزي ما هنشوف دلوقتي او واحنا بنقرأ يقول كده انه جه يبارك يوسف، فراح اتكلم على مين؟ على إفرايم وايه ومنسة. جه يبارك يوسف فقال له الله اللي كان معايا منذ وجودي ورعاني مش يباركك؟ قال له يبارك الايه؟ الغلامين. ادى البركة للاثنين، بركة يوسف خدها افرايم ومنسة ما خدهاش يوسف. وبعدين وهو بيتكلم وبيسترجع الذكريات لما كان في فدان ارام قبل كده، كان في بيت ايل وشاف السلم وشاف رعاية ربنا وشاف وشاف، وبعدين شاف يوسف قدامه فتذكر مين؟ رحيل. قال له امك ماتت في سدان ارام في بيت لحم ارض افراطة واحنا ماشيين ودفنتها ايه هناك. هو الكلام ملوش علاقة، لكن هو وهو وهو تذكر مين؟ رحيل المحبوبة. وبعدين بص لقى فيه الطفلين موجودين في الاوضة، فقال لهم قال له مين دول؟ فيوسف رد عليه وقال له ايه في عدد 9، قال له ايه؟ فقال يوسف لأبيه هما ابناي اللذان اعطاني الله هاهنا. يعقوب بيتكلم مع يوسف ويقول له ربنا اداني البركة واداني واداني واداني، ويوسف بيرد عليه بيقول له دول اللي ادهم لي مين؟ ربنا. يعقوب بيتكلم عن عطية الله في حياته، ويوسف بيرد عليه عن عطية الله ايضا فين؟ في حياته. سؤال مهم جدا للانسان، وانت يا ترى شاغل ان ربنا اداك حاجة ولا لا؟ طوال كتير الانسان بيتزمر وبيفقد رجاءه وثقته في ربنا وفي الحياة وفي معناها، لانه مش حاسس انه خد حاجة، مش حاسس انه خد. لكن يعقوب بالرغم من كل الصعوبات كان حاسس ان ربنا اداله، ويوسف بالرغم من الذل اللي شافه لكن حاسس بعطية ربنا فين؟ في حياته. عشان كده مهم جدا ان الانسان باستمرار يدور على عطية ربنا في الحياة. انا ربنا اداني ايه؟ بدل ما الانسان عمال يتذمر كل شوية ويقول حياتي ملهاش معنى، ما خدتش حاجة، ما شفتش حاجة، ما حياتي ملهاش طعم، طب ما تدور لألا يكون ربنا اداك وانت مش شايف. بالرغم من الصعوبات اللي شافوها لكن قدروا ان هم يلمسوا. تعالوا بقى نقرأ البركة بالتفصيل شوية اللي اداها للاتنين دول. في عدد 13 يقول واخذ يوسف الاثنين افرايم بيمينه عن يسار اسرائيل ومنسى بيسار عن يمين اسرائيل وقربهما اليه. خدهم بعد ما يوسف طلعهم منين؟ في الآية اللي قبلها على طول طلعهم منين؟ من بين رجلين يعقوب، من بين ركبتين، لان يعقوب ضمهم بين رجليه اشارة ان دول من نسلي، دول بتوعي انا، ما بقوش ليوسف لكن بقوا بتوعي. فمد اسرائيل يده يمينه ووضعها على رأس افرايم وهو الصغير ويساره على رأس منسى ووضع يده بفطنة فإن منسى كان البكر. وبارك يوسف وقال الله الذي صار أمامه أبواي إبراهيم وإسحاق، الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين وليضع عليهما اسمي واسم أبواي إبراهيم وإسحاق، وما ذكرش مين؟ يوسف. وليكثر كثيرا في الارض. ورحطت ايديه على مثال الصليب على الاثنين، لكن يقول في نطق البركة الله الذي رعاني منذ وجودي الى هذا الايه اليوم. ادي البركة وسر البركة، سر وجود ربنا فين؟ في حياته. رعاه من اول لحظة تكون فيها، زي ما بيقول نسكتني في بطن ايه امي الى هذا اليوم. وهو حاسس ان كل اعمال ربنا وكل تأديبات ربنا هي دي ايه رعاية. فين الكلام اللي كان بيقوله الفرعون ايامي قليلة وايه وربية؟ لكن لما بص بالبصة الروحية او النظرة الروحية شاف ان كل تعب كان في حياته، التعب ده كان ايه رعاية من مين؟ من ربنا ليه. لو يقدر الانسان كده يقف على اخر حياته ويبص شريط حياته كلها يفهم، بدل ما بيقعد يتذمر انت ليه يا رب عملت فيا كده، ليه ما اديتنيش اللي انا عايزه، ليه ادبتني، ليه حرمتني، ليه ضغطت عليا. لكن هو ده اللي اختبره، ان الله رعاه منذ وجوده الى هذا اليوم. فوقت كتير الانسان ما بيفهمش امور كتيرة في حياته بتحصل، لكن لما بيبص في اخر حياته يعرف ان الامور دي كلها كانت محبة ايه ربنا ورعاية ربنا ليه. عشان كده لما بيقول المرنم في مزمور الرعاية اعطاك وايه وعكازك هما يعزيانني. العصا والعكاز، العصا اللي بيضرب والعكاز اللي ايه اللي بيسند. سواء كنت بتضرب يا رب او سواء كنت بتسند وبتدي، فكل ده من اجل تعزيتي، من اجل تعزيتي ومن اجل سلامي ومن اجل فرحي. يمكن برضه تفتكروا الكلمة ده هي لو لاحظتوا ان الخروف، الخروف ملوش رقبة، ما يقدرش يبص لفوق، عشان كده الراعي بيضطر ان هو يمدله عصايا لمستوى نظره عشان يقدر يشوفها لحد مستوى نظره، فيقدر يعرف الراعي فين فيمشي وراه، ما يقدرش يرفع رقبته لفوق لان مفيش مفصل في الرقبة يقدر يخليه يرفع يحرك رقبته لفوق. خلوه يبص لقدام على طول او لتحت، لكن ما يقدرش يرفع لفوق. فالعصاية دي اشارة يعرف بيها مكان الراعي فيتمتع بالرعاية. عشان كده لما حد يعقوب يدي البركة راح عاملها بفطنة على مثال الايه الصليب، والصليب دي او ده هو العطايا الممتدة من الله لنظر الانسان. كل ما تتوه بص للصليب، وربنا نزل لك الصليب لمستوى نظرك، ما تقدرش تبص لفوق وتدور على ربنا فوق، لكن ربنا نزل لك العطايا بتاعته لتحت عشان ما تتعبش في التدوير عليه لمستوى نظرك عشان تقدر تشوفه وتتعب وتتبعه. عشان كده كل ما النفس تتعب ما تبقاش فاهمة تبص للصليب، تشوف الصليب. العطايا الممدودة تقدر تفهم حاجات كتيرة بحياتك، بالرغم ان الصليب معناه ألم، لكن الصليب فيه فرحة. يقول من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الايه الصليب، بالرغم ان الصليب فيه ضعف لكن فيه قوة. عشان كده احد الامهات الراهبات اللي عاشت مع ربنا بتتكلم عن الالم، فبتقول بالرغم من ان الالم بيكون شديد جدا لكن في حاجة بتعزينا في وسط الالم. ايه هي؟ بتقول ان الحاجة اللي تعزينا انه مهما كان الالم ده، فالالم ده لازم ينتهي. ليه؟ لان امانة الله تقتدي ان مش ممكن يسيبنا نتألم للنهاية. امانة ربنا، حب ربنا للانسان، مش ممكن يبقى نهاية الانسان الالم اطلاقا. مفيش ناس عاشت مع ربنا ويكون نهايتها الالم. دي امانة ربنا، لازم ربنا ينهي الالم. فكل ما يتطلع الانسان للصليب يعرف ان بعد الصليب في ايه؟ قيامة. بعد الصليب في قيامة، بعد الالم ده في تعزية، في فرح. ده بطرس الرسول مطلع بيقول ايه كده في اية حلوة الانسان اللي بيتجرب، في رسالته الاولى اصحاح 4، رسالة بطرس الاولى اصحاح 4 عدد 19 صفحة 380. شوفوا بطرس بيقول نفس المعنى ازاي. يقول فان الذين يتألمون بحسب مشيئة الله يعملوا ايه؟ فليستودعوا انفسهم كما لخالق امين في عمل الخير. الانسان اللي بيتألم حسب مشيئة الله وبسماح من ربنا افرح، لان انت استودع نفسك في ايدين امينة، خالق امين، امين في عمل الخير. دي مش هتتوقف على شطارتك ولا على قدرتك، دي هتتوقف على امانة ربنا تجاه نفسه. عشان كده بولس الرسول في مرة من الأمرات يقول عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب، تعبكم مش ممكن يروح ابدا. فقال له الله الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم، من اول لحظة انا اتسجلت فيها وتشكلت فيها الى حتى اللحظة دهية، كل امور من امور حياتي ربنا هو اللي كان بيرعاني فيها. الملاك الذي خلصني من كل شر، البركة الثانية والملاك برضك هو شخص الله ان هو ملاك العهد الجديد. وكان الله يرمز له في الحضور في العهد القديم في حضوره بصيغة الملاك زي ما شفنا في جدعون وفي شمشون ومع منوح. فبيقول له الذي خلصني من كل شر. مش بس الشر المخاطر لما خلصوا من يعيسوا ولما خلصوا من خداع لبان ولما خلصوا من ارض شتيم ولما خلصوا من كل الحاجات اللي شفناها. لا ده واللي خلصوا من كل شر كان فين؟ ها؟ كان جواه. ده كل معاملات ربنا علشان ينقيه من الشر اللي كان موجود فين؟ جوه. شفنا ازاي ربنا بيخلصوا من الكذب ومن المكر ومن الخداع ومن الانانية ومن محبة الذات ومن الطمع. ربنا خلصه كان بينقي حياته من كل خطية موجودة. عشان كده ربنا قدبه تأديب جامد جدا عشان ينظفه. يبارك الغلامين وليدع عليهما اسمي واسم ابواي ابراهيم واسحاق وليكثرا كثيرا في الارض. يكثروا. فلما رأى يوسف ان اباه وضع يده اليمنى على رأس افرايم ساء ذلك في عينيه فامسك بيد ابيه لينقلها عن رأس افرايم الى رأس منسى. وقال يوسف لابيه ليس هكذا يا ابي لان هذا هو البكر ضع يمينك على رأسه. فابى ابوه وقال علمت يا ابني علمت. رفض لان في الحركة دي الصليب وما بيرضاش الا بالصليب بركة. غير الوضع لا مفيش غير الصليب هو البركة. سر الصليب وزر السبيحة هي البركة بتاعت الانسان. عشان كده صمم قال له لا رجع الوضع قال له لا هو كده واصر على كده ان بدون الصليب مفيش بركة. عشان كده كان لازم يتشدد يعقوب لما سمع ان يوسف جاي له لانه كان هيسلمه سر الصليب او رؤية الصليب واصر ان هو يعمل كده. وده فعلا اللي حصل. بعدين قال له وهذا ايضا يسير وهو ايضا يكون شعبا وهو ايضا يسير كبيرا ولكن اخاه الصغير يكون اكبر منه ونسله يكون جمهورا بين الامم او من الامم. وده فعلا اللي حصل على مر التاريخ ان في اول تعداد يعمله موسى في سفر العدد يجي عد سبط افرايم يلاقيهم 40,500. يجي يعد سبط منسة يطلعوا 22,200 النص. واللي تابع تاريخ السبطين من يشوع ابن نون يخرج من سبط افرايم. سموئيل النبي يخرج من سبط افرايم. بل درجة ان المملكة الشمالية كلها مملكة اسرائيل كان يطلق عليها ايه؟ افرايم. وفعلا يتم اللفظ والبركة اللي اداها يعقوب لافرايم. ولاحظوا بقى الفرق في الكلام بين الاتنين. قال له ده يكون ايه؟ ها؟ في عدد 19 قال له ده يكون منسى يكون ايه؟ حد يلاحظ كده بسرعة. شعب. وافرايم يكون جمهور من امم. منسى يبقى ايه؟ شعب واحد. لكن افرايم شعوب كتيرة جمهور من الامم. طب اشمعنى ده يبقى شعب واحد ويبقى جمهور من الامم؟ تعالوا بقى نفهم سر هنا ايه. تلاحظوا من اول الخليقة واحنا عمالين نشوف ان التاني يبقى هو الايه؟ الاول. هابيل التاني يبقى هو نمرة ايه؟ واحد. عيسو واسحاق. اسحاق نمرة اتنين يبقى هو نمرة ايه؟ واحد. يعقوب وعيسو. يعقوب نمرة اتنين يبقى هو نمرة ايه؟ فارس وزارح ولاد يهوذا. فارس نمرة اتنين يبقى نمرة واحد. ايه حكاية نمرة اتنين دي يبقى واحد؟ البكر تملي يتشال ويجي الصغير مكانه. البكر يتشال ويجي الصغير ايه؟ مكانه. الاولاني يضيع والتاني هو اللي يتوجد. دا ده ما من جيل من اجيال الكتاب المقدس لحد دلوقتي الا وتحصل فيه الحكايه ده. هي ليه؟ اشاره الرمز ادم الاول اللي ضاع، فجه ادم الثاني واخد له الايه؟ البركه. ادم الاول اللي هو الانسان، وادم الثاني اللي هو مين؟ المسيح. كل الكتاب المقدس ماشي على الصيغه ده. هي ادم الاول سقط في الخطيه، لكن ادم الثاني صار له حياه ابديه وادانا الحياه الابديه ده. هي عشان كده يقول له ان منسى حبركم، لكن هيبقى شعب واحد. اشاره الى كنيسه العهد القديم، كان فيهم بركه لكن كان عباره عن شعب واحد ايه؟ مختار. لكن افرايم اشاره الى كنيسه الايه؟ العهد الجديد المكونه من جمهور من الامم كثيره. ده اللي شافه يوحنا في سفر الرؤيا، يقول ورايت من كل قبائل ومن كل شعوب ومن كل ايه؟ السنه. جمهور جديد كتير، رمز لكنيسه العهد الجديد. فيقول له منسى ده رمز العهد القديم، عشان كده يبقى شعب واحد. صحيح كان ليه بركه لكن شعب واحد. لكن اللي حضركم بالاكثر هو الانسان العهد الجديد الثاني افرايم اللي كان نمره اثنين. اليهود كانوا نمره واحد، لكن احنا كنيسه العهد الجديد نمره ايه؟ اثنين. ده اللي بيبقى لهم بركه من كل الشعوب ومن كل القبائل والالسنه. عشان كده يعقوب كان محتاج لشده يتشدد بيها علشان يورينا الصليب، ومن خلال الصليب يورينا كنيسه العهد الايه؟ الجديد. يوسف يقول له بارك منسى، يقول له منسى ما يتباركش وما ياخدش البركه الاولانيه، افرايم هو اللي ايه؟ اللي يتبارك. منسى معناه ايه؟ منسى لما سمى منسى سماه كده منسى ليه؟ ان الله قد انساني كل الايه؟ التعب. بيقول المسيح لتلاميذه ارسلتكم لتاتوا بثمر ويدوم ثمركم. كنيسة العهد الجديد هي الكنيسة المثمرة. وقال اسرائيل يوسف ها انا اموت ولكن الله سيكون معكم ويردكم الى ارض ابائكم. وبعدين بيأكد له وبيسلموا الميراث الروحي ان ربنا حيكون معاكم. ده الاختبار اللي انا اختبرته وبسلمه لك. وانا قد وهبت لك سهما واحدا فوق اخوتك، اخذته من يد الاموريين بسيفي وقوسي. وهبوا سهم يعني ايه؟ نصيب. اداله نصيب زيادة عن اخواته، لان البكورية انتقلت لمين؟ ليوسف. رأوبين كان هو البت، ولكن لانه صنع خطية الزنا اترفض وصارت البكورية ليوسف. فاداله نصيب اتنين، اداله سهم زيادة عن اخواته، نصيب زيادة اللي هي ارض شكيم. ارض شكيم الحقل اللي اشتراه يعقوب، وبعدين لما ترحل كتير جم الاموريين واستولوا عليه، فاضطر ان هو يحاربهم وياخده، فاهداه لمين؟ ليوسف. عشان كده نشوف في سفر يشوع بن نون ان يوسف لما يموت يوصيهم بان هم يدفنوا عظامه فين؟ في ارض شكيم، وما يدفنش في مغاره المكفيله. فيندفن في ارض شكيم الميراث اللي اداهوله ابوه. وبعدين يجي كده في يوحنا، انجيل يوحنا صح 4، فاكرين قصة المرأة السامرية؟ يتكلم كده ان المسيح راح للقرية التي سخار بالقرب من الضيعة التي وهبها يعقوب لايه؟ ليوسف. حتى المرأة السامرية بتقول له انت يعني اعظم من ابونا يعقوب اللي ادى يوسف البير دي وشرب منه هو وبنوه ومواشيه. فصارت ارض شكيم دي تبع ليوسف، نصيب زيادة عن اخواته ويندفن فيها. وده كان اللقاء الثاني بين يعقوب وبين يوسف على فراش الموت. في الاول وصاه من اجل الايمان انه ما يدفنهوش في مصر، وفي اللقاء الثاني تشدد بالقوة الروحية وسلموا البركة، سلموا سر وجود على شيء، على كل شيء، وان الله سهر على كلمته ليجريها، واداله سر الصليب ووراله كنيسة العهد الجديد. وبعدين يتبقى اللقاء الثالث بين يعقوب ويوسف، لكن في وجود ال 12 اخ. ويبتدي يعقوب في اصحاح 49 وده من اخطر الاصحاحات اللي في الكتاب المقدس، يمسك واحد واحد ويتكلم عليه. ونشوف النبوات اللي تمت في كل سفر من الاطباق ونربطها بسفر الرؤية اللي شافها يوحنا الرائي. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو شفنا ان كان في ثلاث لقاءات لما جه يعقوب يقرب من ساعة الموت بين يعقوب وبين يوسف. شفنا اللقاء الاول ازاي اوصى فيه يوسف ان هو يرجعه الى ارضه لما يموت، وفي اللقاء الثاني لما كان يوسف معاه ابنيه منسى وافرايم، وشفنا ان يعقوب بيصر وابى ورفض انه ما يديش بركة الا من خلال ايديه المتقاطعتين على هيئة الصليب، وابدى افرايم اللي هو كان الابن الثاني البكورية، وابدى منسى اللي كان الابن الاول بقى هو الابن الثاني، وضم الابنين كسبطين ليه هو شخصيا. وشفنا ان الابن اللي مولود حسب الايمان او الابن اللي اخذ حسب الايمان اللي هو افرايم صار الاول، بينما الابن اللي مولود حسب الجسد اللي هو منسى بقى الابن الثاني. وكأن يعقوب اصر انه ما يقدمش بركة الا من خلال الايدين المتقاطعتين او من خلال صليب المسيح. لكن في لحظة الوفاة طلب هو انه يجيله الاثناشر ابن واتجمعوا حوالين السرير، وابتدى هو ينطق بالبركة او بنبوات كثيرة هنشوف تفسيرها، وفي الاخر يضم رجليه في السرير ويسلم الروح ويموت. وبموت يعقوب ينتهي عصر الاباء البطاركة الاوائل اللي هم الثلاثة الكبار ابراهيم واسحاق وايه ويعقوب كافراد عاشوا مع ربنا. ويتغير تاريخ الكنيسة ويتغير تاريخ العالم والبشرية من الفردية الى الجماعية، لان من بعد كده يبتدي ربنا يتحرك بالشعب، بشعب اسرائيل ككل، مش باشخاص ولكن بشعب ككل. عشان كده ان كان يعقوب المحبوب ويعقوب المختار من الله اسلم الروح وانتهى، لكن اسرائيل اللي هو الشعب الجديد اللي هو الانسان الجديد ظل مستمر في معاملاته مع الله، ودعوة ربنا لإسرائيل هي اللي استمرت. عشان بقى كده من اللحظة دي نبص نلاقي ان اسم يعقوب بيتلاشى، بينما اسم إسرائيل هو اللي ايه بيستمر وبيثبت. ويعقوب يقول وداع يعقوب بنيه، لان في اللحظة دي يعقوب اللي هو الانسان القديم او الانسان العتيق بيموت وبينتهي، يبتدي يتكلم ويقول اسرار كأنه شايف قدامه كتاب مفتوح لكل اللي هيحصل في العالم، وياخد قوة روحية جبارة بحيث ان الرؤية قدامه تبقى مكشوفة. عشان كده يقول ان كان انساننا الخارجي يفنى فالداخلي يتجدد يوما فيوما. وتخيلوا ال 12 ولد من اولاده واقفين حوالين السرير، وكل واحد مستني انه يسمع ايه بركته، واول ما يسمع اسمه قلبه كده يخفق ويتخض، يا ترى هيقول ايه فيا. ويعقوب كده في فندق كبير وعمال يتكلم واحدة وواحدة، وممكن يسكت للحظات مش قادر ياخد نفسه، وهو يسكت والابن اللي سامع اسمه ده كمان يزاد اضطراب معاه. وزي ما سمعنا الكلام اللي قاله مسكهم واحد واحد بالترتيب، وكل واحد يجي عنده دوره ويستنى ايه اللي مكشوف قدامه او ايه اللي حيلاقيه. ف فقال لهم اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. ايه المقصود بآخر الأيام؟ آخر أيام مين؟ آخر أيام يعقوب؟ ما هو في اللحظة دي آخر الأيام، يعني ما فيش نبوة. لو هيكلمهم عن اللحظة الحاضرة يبقى مش هيقول لهم على حاجة في المستقبل، بعد فترة من الزمن. كويس؟ آخر الأيام انتهاء الأسباط وبداية المسيحية، صح؟ واللي فينا بيبقى صاحي في القداس الإلهي كده وأبونا بيصلي يقول إيه؟ وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الإيه؟ الموت. إذن آخر الأيام مش معناها في المجيء الثاني أو في القيامة، لكن آخر الأيام معناها في ملء الزمان، في ملء الزمان، في الوقت المعين اللي ربنا يقصد فيه. عشان كده هنشوف ان كل النبوات بتدور حوالين محور المسيح وخلاص الإنسان، سواء إن كان من أول لحظة سقوطه، لحظة اللي هيتمتع فيها بالخلاص لغاية المجيء الثاني. عشان كده كلمة آخر الزمان تعني في ملء الزمان. لما بولس الرسول يقول كده في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم ايه؟ تحت الناموس. في ملء الزمان. فعشان كده يعقوب كانت رؤيته مكشوفة جدا لشخص السيد المسيح. وزي ما نشوف دلوقتي لما يجي يتكلم عن يهوذا، كان يعقوب اول واحد يتكلم بوضوح تام عن مجيء المسيح. يمكن لحد دلوقتي واحنا بندرس في سفر التكوين شفنا فيه رموز، في اشارات، في شخصيات ترمز للمسيح، كلها ظلال. لكن يعقوب اول واحد نطق وبوضوح عن شخص المسيح. حتى النبوة الاولانية اللي اصحاح 3 لما ربنا وعد حواء قال لها نسل المرأة يسحق رأس الحية، ده كان ظل رمز، لكن ما تكلمش على شخصية محددة الا يعقوب ابو الاباء، اول واحد قدر يكتشف سر المسيح. فلهم اجتمعوا الي واسمعوا يا بني